أنا كما عودناكم كما قلنا أغلقت التسجيل لأجل أن يعني المحاضرة ترفع بقدر معين، والآن نأخذ شيئا من الإيه من الأريحية ربما في الرد على بعض الاستفسارات، وإذا أراد الشيخ نعيم الله يحفظه أن إذا كان يسجل ويريد أن يتم التسجيل هذا أمر آخر، لكن أنا أوقفت التسجيل الذي عندي. ربنا يحفظكم ويرعاكم. كان في سؤال لأخت من الأخوات أو أخ من الإخوة أنا لا أذكره، ربنا يحفظكم ويرعاكم يا رب. اللهم صل على النبي وآله. أستأذنكم لدقيقة واحدة فقط وأنا معكم، لكن أريد أن أصنع شيئا. نعم أيها السادة تفضل. تقييم فضل الكتاب آراء المستشرقين حول القرآن تفسير ودور عمر الدكتور، لم أقرأه وإياكم. أختنا قبل قليل كانت سألت سؤال أنا لم أسجله. طيب المصادر، منها مصادر في هذا الموضوع تحديد، يعني مشكلة البحث فيها هي علاج هذه الجزئية، وعلى رأس هذه الأبحاث اسم المصحف الثماني وأوهام المستشرقين الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشلبي، هو من أفضل كتب الجزئية. الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل له حول طعون جلد الزهر، لكن لا أدري هل طبعت هذه الدراسات أم لا، لأن الدكتور رحمة الله عليه توفي من سنة وشوية، وكثير من كتبه لا تزال خطوطة ليس بخطوطة. هناك أنت تدرس الاستشراق تحتاج يعني يسميها عندنا على الجامعة السابق دكتور إبراهيم الهدود، هو من كبار أساتذة البلاغة في مصر، تلميذ البلاغيين الدكتور محمد موسى، هو تلميذ له. نعم الشيخ الدكتور يعني يقول القارئ اليوم يحتاج في جوه بمعنى وجبة سريعة، فمن الأبحاث في مثل هذه الاستشراق، هكذا عنوان البحث الاستشراق تعريفه ومدارسه وآثاره للدكتور محمد فاروق النبهان، وهو يعني رجل مغربي من خيرة الناس. طيب كلام طيب له طيب بحث يعني يوقفك على استشراق، والمستشرق الآن أصبحوا يعني عندهم نم بالعلوم الإسلامية، ربما يعرف لك شيئا من حب ولكن هو ليس كذلك الذي تمس لك. طيب على يعني إذا جاء شيء من الأداء أقرأه بصوت المدافع وأجيب عنه بقدر ما يفضكم ويرعاكم جميعا يا رب. حتما الطعون على القرآن الكريم متنوعة في أكثر من جانب، وكل في العلوم المتمركزة التي تطورت حول القرآن الكريم من علوم الشيعة، ومنها ذلك يعني من كتب التي تعالجت هذه الإشكالات أو هذه الطعون دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ربما شيء من وأنا أذكره لك من باب تتميم الفائدة. أنا أذكر السنة الماضية أو قبل الماضية درسنا مهم الاختلاف والتناقض، وأخذنا فيه باعاً وأخذنا فيه مجموعة من الحوارات وطوافنا ليس صاء لكل الآيات وليس استفاءً، هذا مشروع عام كامل وليس مشروع جملة محاضرة، لأن كل آية من تلك الآيات تحتاج إلى محاضرة حتى ندرس جميعاً أو ندرس فيها ما كان ما فيها من اللغة والتفسير ومن أسباب النزول، فكل ذلك مما يستعان به في دفع التناقض المتوهم بين غيرها. نعم أخي ابن عباس الهجوم هجري نعم ليس لديك، نعم أنت تحتاج إلى أن تتعلم، لكن ما تستخدم الغرب؟ لا، الصوت عندكم جميعا سبحان الله. طيب لعلي الله يعني أتكون في أسبوعنا الماضي القادم عفوا لديكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. يبدو عندي أنا شيء، يبدو أنا شيء. نعم معكم، لكن الصوت ربما مشكلة أيها الأخوات، ربما يعني الصوت جيد عندي في النت يعني. أنا سأجيب يعني مع هذه الشغلة إن شاء الله. تفضلوا.